ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدى ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، عباد الله، يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. ويقول عز من قائل: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. هذه الحياة المذكورة في مثل هذه الآيات ليست هي تلك الحياة التي تفرق بين المقبور وغيره. فنحن اعتدنا أن نفهم الحياة بأنها هي أن الحياة هي وجود الروح في الجسد، وأن مادها من الموت هو خروج الروح من الجسد، وبالتالي الفارق بين الحي وغيره هو المقبور من عدمه، فالمقبور هو الميت، وما ليس بمقبور فهو الحي. ليست هذه الحياة المذكورة في الآيات التي ذكرت فيها الحياة في القرآن، إنما الحياة في مثل ما ذكرت من الآيات هي تلك الحياة التي تجعل الإنسان له قوام، بمعنى له مقتضى سعادة واطمئنان، ويؤهل بتلك السعادة والاطمئنان إلى الحياة الحقيقية التي هي حياة الآخرة. وهنا لابد أن نقف وقفة: هل نحن حيينا بهذه الحياة؟ إننا في الحقيقة إذا ما سألنا أنفسنا هذا السؤال بموضوعية وصدق لوجدنا أن كثيرا منا، أو أننا على العموم كمجتمعات بما فيها من أسر وأفراد إلا ما ندر، وأمم ودول موتة بتعريف هذه الحياة أو بالنظر إلى هذه الحياة. لو أننا نظرنا إلى هذه الحياة وسألنا أنفسنا ونظرنا في حقيقة حالنا لوجدنا أننا بالنسبة لهذه الحياة موتة، وإن كنا بالنسبة لمسألة المقبور وغير المقبور فنحن لسنا مقبورين. فهذا أمر ينبغي أن نتفهمه. والكلام فيما يتعلق بالحياة، لعلي تذكرت معكم وتواعظنا سويا فيما يتعلق بمقتضيات تلك الحياة، وأن أعظمها هو قيام الأصول في القلوب من كفر بطاغوت وإيمان بالله، من ولاء وبلاء، من ولاء وبراء، من حب لله عز وجل يترتب عليه حب فيه وبغض فيه. وهذه مسائل لعلي تذكرت بعضها أو تذكرت مقدمات لها مع حضراتكم. لكن قد يسأل سائل فيما يتعلق بهذه الحياة أو بما ذكرت من كلام: ما لما هي معالم الموت التي تريد أن تذكرها؟ أو ما هي معالم نقص تلك الحياة المقصودة في هذه الآيات. في هذه التذكرة أتذكر معكم وأتواعظ في مرسم من مراسم الحياة حتى نعلم أنحن أحياء أم موت في هذا المرسم. إن الحي الغير مقبور يستطيع النفس، فيصير التنفس مظهر من مظاهر الحياة. إن الميت غير المقبور يستطيع الحركة ولو كان راقدا، يستطيع الكلام، يستطيع أشياء معينة حتى وإن لم يستطع غيرها، فهناك علامات تدل على أنه حي. كذلك أيضا لابد أن نعلم أن الموت الذي هو في مقابل الحياة التي ذكرت في الآيات القرآنية والتي تفرق بين الأحياء والأموات إيمانيا، هذا الموت منه موت كلي وهو حال الكفار الذين لا حياة لهم، أو من كان ميتا أي موت قلوب بلا أدنى حياة في القلوب، وهو أمر الذين كانوا قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، فمن الله به عليهم بإحياء قلوبهم ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم لمن استجاب له وقبل دعوته. لكن هذه الحياة منها ما يكون حياة تامة كما كان الصحابة، ومنها ما يتناقص، وفي المقابل الموت منه موت كامل تام كحال الكفار، ومنه موت نسبي بفقد البعض. فالشليل قد مات منه ما شل، والأعمى قد مات منه النظر، والقعيد قد مات منه ما لا ما منعه من الوقوف، وهكذا. فقد يكون منك ميت بعض الموت. فكذلك فيما يتعلق بهذه الحياة التي ينبغي أن يبحث عنها كل عبد لابد أن ينظر إلى ذلك. هذا المعلم أو هذا المرسم من مراسم الحياة هو بر الوالدين، أو إن شئت فقل مرسم الموت هو عقوق الوالدين. ولماذا؟ لأن بر الوالدين كحياة وعقوق الوالدين كموت هو أمر من الأمور التي يترتب عليه سعادة وشقاوة دنيوية كبيرة. ولذلك لو نظرت تجد أن الله عز وجل لم يشدد في أمر من أمور التكليف التعبدي كما شدد في الشرك، لأنه ضد قضية الوجود. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وبالتالي فإن قضية الإيمان والتوحيد هي أعظم القضايا على الإطلاق، لأنها الحياة المطلقة، وإن فقدها لهو الموت المطلق الذي لا حياة معه لا في الدنيا ولا في الآخرة، على المفهوم الذي ذكرت لحضراتكم فيما يتعلق بالحياة. ثم جعل الله تبارك وتعالى بعد توحيده وشدد فيه كما شدد في توحيده والبراءة من الشرك أمر بر الوالدين. ففي القرآن وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، هذا هو التوحيد، ألا تعبدوا إلا إياه يعني لا إله إلا الله، وبالوالدين إحسانا. فجعل بعد التوحيد أو صنو التوحيد أو أخو التوحيد في الذكر والبيان والتكليف وما قضى به وشرع بر الوالدين، أي أن الله قضى أن توحدوه وقضى أن تحسنوا إلى الوالدين. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغير. وقال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، شوف انظر صنوها، وبالوالدين إحسانا، بل أفرده بأنه مما وصى به ووصينا الإنسان بوالديه انظر إلى أن الملك سبحانه وتعالى يوصي مخلوقه، يوصي عبده، يوصي من أوجده من عدم بوالديه، حتى أنه قال أنشكر لي ولوالديك، أنشكر لي ولوالديك، يعني أشكر لي وأشكر للوالدين. انظر، ولم يكرر العامل ولم يقل أنشكر لي وأنشكر لوالديك، بل جمع بينهما في عامل واحد وهو أشكر، فقال أنشكر لي ولوالديك. والقرآن في ذلك بين وصريح، وقد تكرر هذا الأمر بصيغ مختلفة تدل على أهمية هذه القضية. وبالتالي فأول حقيقة فيما يتعلق بمرسم تلك الحياة أو بشكل أو بصورة أو بمعلم من معالم الحياة هو بر الوالدين، وأن القرآن شدد في ذلك تشديدا عظيما، بل والسنة أيضا شددت في ذلك. فذاك ابن مسعود فيما خرجه البخاري ومسلم يقول سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله، أحب إلى الله؟ قال الصلاة على وقتها. قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله، وفي رواية ولو استزدته لزادني، ولو استزدته لزادني. وجاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. قال أبوك. وهذا من باب البيان في أصحاب الحقوق، إن كان الوالدان شأن واحد في الأمر الشرعي فبينهما فارق. والعلماء في هذا الحديث كفائدة قالوا هذا يدل على أن للأم ثلاثة أرباع البر، البر الذي يقدم للوالدين ثلاثة أرباعه للأم. لماذا؟ لأنها قامت بثلاثة أمور يعظم أن يقوم بها أحد. الأول حملت، والثاني وضعت، والثالث أرضعت. الأول حملت فكان لها بر، والثاني وضعت. وما أدرك ما وضعت؟ ما أدرك ما وضعت؟ كان ابن عمر رضي الله عنه يطوف بالبيت، فمر به رجل يحمل أمه ويقول أنا لك بعيرك المذلل، إن أزعرت لا أزعر، وإني لأحملك كما كثر حملك لي. يطوف عمال يقول الكلام ده وبيطوف بأمه يحملها. ثم دنا ابن عمر وقال ابن عمر أتراني وفيت برها أو وفيت حقها؟ قال لا، ولا بظفرة واحدة، وفي لفظ ولا بطلقة واحدة، طلقات التي تكون للأم عند الولادة. فهي حملت فلها بر، وولدت ولا بزفرة واحدة. شوف، يحمل أم ويطوف بها، وذكر أن محمد بن الحسن حمل أمه من خراسان إلى الحج إلى المكة، حمل أمه من خراسان إلى مكة وحج بها ثم عاد، ولا بزفرة واحدة. حملت فلها بر، ووضعت فلها بر، وأرضعت فلها بر. قال أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك. طب والأب؟ هو الذي يربي وينفق، فكان له بر. وإن كان بر الوالد، إن كان بر الوالد يدل على قيمة الولد، متربي ذو دين ذو خلق ذو عقيدة. والنصوص فيما يتعلق ببر الوالدين وشأنهما وأنه أمر عظيم كثيرة جدا. فذاك رجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أتيت أبيعك على الهجرة وتركت أبوي بكيان. قال ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. قال ارجع إليهم إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. وجاء آخر قال يا رسول الله إني أريد أن أجاهد معك. قال ألك والدان؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد، ففيهما فجاهد، اصبر على كبرهم، اصبر على مرضهم، اصبر على عجزهم، اصبر على حاجتهم، لا حاجتهم لك، ففيهما فجاهد. تصور أنه يرده عن الجهاد من أجل والديه، ويرده عن المبايعة إلى الهجرة من أجل والديه. لماذا؟ لعظم شأن الوالدين. وهذا يعني ماذا؟ يعني حقائق. الأولى أن بر الوالدين سن والتوحيد، وهذا يعني أنه لا بر إلا لمن كان عنده توحيد، وستعرف لماذا. والثاني أن البر من عظيم الطاعات والقربات التي شدد الله عليها، سواء في كتابه بكلامه أو في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم بما هذا إليه. والأمر الثالث هو أن هذا الأمر أمر به تكون وبغيره لا تكون، بمعنى أن من أبكى والديه أو من أحزنهم أو من عقهم فإنه لا تؤخر عقوبة العاق عن الدنيا فضلا عما يدخر له من الآخرة. إن مما يقدم الله فيه العقوبة كما في حديث أبي هريرة، فضلا عما يدخر له في الآخرة قطع الرحم الذي ينبغي أن تصل. وليس هناك رحم ينبغي أن تصل إلا لأكبر رحم ينبغي أن تصل الوالدان. ولذلك قال العلماء، اتفق العلماء على أن عقوق الوالدين من الأمور التي تعجل فيها العقوبة، بل النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة عاق، وفي الحديث ثلاث لا ينظر الله إليهم ولا يكلمهم ولهم عذاب أليم، منهم رجل عاق والديه. بل إن من أخطر ومن أبلى ما يبتلى به عبد ما جاء في هذا الحديث، ثلاث دعوات مستجابات، دعوة المسافر والمظلوم، دعوة المسافر ودعوة المظلوم ودعوة الوالد على ولده فإنها لا ترد، ودعوة الوالد على ولده. ما يدعو والد على ولده إلا ونفذت، إلا ونفذت. والواقع والسير فيها كثير من هذا، ولعل الكلام على العقوق ومفاسده لكن أنا أريد أن أتكلم على مظهر الحياة المفقود، لكن لعل للحديث تكملة في مقالات أخرى. الحاصل عباد الله أن البر سن التوحيد، أن البر شدد الله عليه أمرا وصاية وقضاء وأمرا، أن البر ترك ضياعه مهلكة، موت حقيقي. ولذلك لابد أن تعرف أن ضياع بر الوالدين في مجتمعات المسلمين لهو من أعظم أسباب شقاوتهم في دنياهم. والله وإن كسرت أموالهم وعظمت مساكنهم وفرهت مراكبهم فهم في ضنك لا يعلم مداه إلا الله. كم من والد يتمنى زوال ولده، وكم من والد يخشى الناس شأنه وما يزله إلا ولده، وكم من والد يتعاظم أمام الناس مشرفا وما يضع أنفه في الحقارة ذلا إلا ولده. إلا ولده، حتى وإن كان ما كان. فلابد أن تعلم أن كثيرا من البيوت مملوءة بالشقاوة ومملوءة بالهموم التي لا يعلم مداها إلا الله بسبب الأولاد، ليس بسبب وجودهم ولا طعامهم ولا مصاريفهم كما يقال ولا احتياجاتهم، ولكن بسبب عقوقهم. لماذا؟ لأن الولد هو إزعق، هو شر من أكبر الأبواب التي انتظر منها الوالد الخير. تخيل إن عندك باب، أنت منتظر إن الباب ده يأتيك منه أكبر الخير وأفضل الخير، فلا يأتيك منه إلا أشر الشر، من عصيان، من تعد، من شتم، من ضرب، من قتل، نعوذ بالله من الخذلان. وبالتالي فالوالد والوالدة إن ابتلي بعقوق أبنائهم فهم موتى، وإن أكلوا أطيب الطعام ولبسوا أطيب الثياب. لماذا؟ لأنهم جزء من أجزاء حياتهم مات، وهذا الجزء الذي مات يعوق عليهم حياتهم ليل نهار. ألا ترى إلى ذلك الرجل الذي يكون طريح الفراش فيعاني كل يوم ممن ينظفه ويطهره من خبثه و و و إن معاناة الوالدين مع العاق لهي أشق من ذلك، لهي أشق من ذلك. وما جعل الولد لذلك، إنما جعل الولد ليكون رحمة للأبوين، إنما جعل الولد أن يكون شاكرا لوالديه بعد أن يشكر ربه، إنما جعل الولد ليكون عوضا عندما يفقد الأبوان مقومات قوتهما، وفي بعض الأحيان مالهما، وفي بعض الأحيان سلطانهما. فعندما يصير نكرة قليل المال قليل الحال يجبروا بأولادهم. هذا هو شأن ما شرعه الله، فلذلك شدد في ذلك. لكن ما الحاصل؟ إذا مررت بدار سمعت صراخ الأم فضلا عن دعاء الوالد، الله ينتقم منك تروح ما ترجع، قرفتنا في حياتنا، خليت حياتنا سودة، وأنت منتظر أن تسمع اللهم بارك لك، اللهم غنمنا بك الخير، اللهم يا رب أرنا فيه كل خير، أنت منتظر أن تسمع من الوالدين. ألم يعلمونا ونحن الصغار يا بركة دعاء الوالدين؟ لكن لابد أن تكمل الجملة، ويا شر دعاء الوالدين، ويا خراب دعاء الوالدين، يا بركة دعاء الوالدين إن كان بالخير، وإن كان بالشر فإن دعوة الوالد لا ترد. والله أنا أعلم حالات كثيرة لا يطول المقام لذكرها، ما دعا والد على ولده إلا وكانت خاتمة ذلك الوالد وشاب صغير، الولد بشكل أبشع مما يتخيل عاقل. لماذا؟ لأن الأب مصلي ومن أصحاب الدين، وابتلي بولد عاق فراجعه مرات ومرات حتى صار مكلفا وصار رجل يعي، فاستخف واستهان. وأقسى شيء على الوالد ما يكون من سوء الولد مع ضعف الوالد، إن الوالد لطالب تعهد أن ينال حقه من الولد بقوته، يا ولد فإذا ما طمطم أو همهم قام فكف أو ضرب أو لطم فاستقام الولد لقوة الوالد. ولكن الغالب أن الولد يدرك ضعف الوالد، ولذلك لم تأتي وصية من الوالد في القرآن للولد على والده تفصيلية إلا فيما يتعلق بالكبر، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما. طب وبعد ذلك إن أنا لا أتعامل معهما في البر إلا عند الكبر؟ لا، لأن هذه الحالة التي لا يخرج البر من جنبات صدر الولد إلا دينه. أما فيما قبل يقول لك ده أنا يقدر يفتح بقه، يقدر يتكلم، ده لو بص بصة كده أكله ألم أطير دماغه. فكنت تستجلب برك بذراعك، فإذا ما فقدت ذراعك لم يكن لك ليعطيك البر إلا دينه. فإن كان مفقود لا دين له فصار موات، موات تعاني من فقد ما فقدت من ممات من عضوك. فلابد أن نستشعر ذلك ونتدبره ونفهم أن ذلك مرسم نحتاج إليه جميعا، وهو أن نتدبر أننا موتى. منا من مات أبدا فارتد عن دين الإسلام واشترى الآخرة بالدنيا، ومنا من مات بعضه لقلة دينه أو لقلة دين المجتمع. اتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. أنا أعرف آباء وأمهات، أتمنى لو كانوا آباء لي وأمهات لي، ومع ذلك ابتلوا بعقوق الولد. لماذا؟ لأن غياب العقيدة في المجتمع وصحبة السوء وقرين الشر يدفع الولد إلى أن يعق حتى ولو كان أباه نبيا، حتى لو كان أباه نبيا. وعقوق الولد ليس دائما عيب في الوالد. فهذا نوح عليه السلام يقول لربه إن ابني من أهلي، فبين الله له إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. ثم وعظ أن لا يكون من الجاهلين، بمعنى أن تكون روابط عاطفية واجتماعية، بل يبغى أن تكون الروابط شرعية، شرعية ولاء وبراء، ولاء وبراء. تقوم على ولدك، تقوم عليه بالتعليم، بالتربية، بالذجر، بالموعظة، بالبيان، ثم بالهجر، ثم بالقطيعة، ثم بالبراء، ثم بالبراء. مهما مدام على الباطل. هذا أبو بكر رضي الله عنه كان يقاتل في بدر، وعبد الرحمن بن أبي بكر لم يكن أسلم في بدر، فقال له بعد أن أسلم: والله يا أبتي لقد مكنت منك في بدر أكثر من مرة، ولكني خشيت أن أعير أني قتلت أبي. ماذا يقول أبو بكر؟ أنتم تعرفون أن أبا بكر رجل أسيف، رجل بكاء، رجل عطوف، يعني يحب أولاده، هو أرفق بأخوانه، ولذلك كان خليل، كان حب النبي صلى الله عليه وسلم. فماذا قال له؟ والله لو قدرت عليك لقتلتك، لأنه كان في صفوف الكفار. هذا هو بطر ما أنت لا تستطيع أن تقتله، ولكن تستطيع أن تبرأ منه. نحن نعاني من موت البر في أولادنا، ومع ذلك نعطيهم من أموالنا، ونأتي لهم بسيارات، ونأتي ونعطيهم من الأموال، بعدين يقول لك عشان ما أبقاش محروم من حاجة. يا أخي أسأل الله أن يحرمه من كل شيء ما دام عقل، أسأل الله أن يحرمه من نفس الذي يأخذه ما دام عقل، لأن العقوق هو تعد على حق الله قبل حقك، ثم تعد على حقك بما يجعلك من الأشقياء. نسأل الله عز وجل أن يجبرنا في ذلك، وأن يحيي مواتنا، وأن يهدينا لما فيه رضا. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. وأصلي وأسلم على رسول الله صلاة نحقق بها أمر ربنا، حيث أنه قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله، إن الكلام على بر الوالدين يقتضي عدة موضوعات. يقتضي أن نتكلم على ما تكلمت فيه فيما يتعلق بالبر ومكانته في دين الله، ويقتضي التكلم على حقيقة البر ومهيته، ويقتضي التكلم على ضد البر وهو العقوق، ويقتضي التكلم على مظاهر العقوق وأسبابه وحقيقته على حقيقة العقوق، ثم الكلام على مظاهر العقوق وأسبابه، ثم الكلام على ما ينبغي أن يكون من دواء. وهذه موضوعات طويلة، لكني يهمني في هذه التذكرة أن أركز في أن تفهم مرسم الحياة في البر، وأننا نفقده. لأنك عندما تسمع، أنت سمعت فيما يتعلق بمكانة البر في الدين، وأن فقده يعني موت جزء من حياتك، حياتك المقتضية اطمئنانك وسعادتك، وليست المقتضى طرفك ولا سمنتك ولا كسر طعامك وشرابك ولا كسرة أموالك في بنك ولا عظم السيارة التي تركبها. كم من راكب لدواب وهو أولى به أن يكون تحت عجلاتها، كم من لابس لثياب وهو أولى أن تحرق به، لأنه متقلب في نعم الله وما يقدم لله إلا كفرا به. وهذا في مجتمعنا كثير منتشر. لماذا؟ لأننا عظمنا أمر الدنيا على الآخرة. إنما أتكلم فيه لعله يكون بالنسبة لكثير منا أحلام أو كلام إنشاء، لكن لابد أن تعلم أننا به نكون وبغيره لا نكون. ولذلك كان الأولون، ولذلك سعد الأولون واطمأنوا وحيوا حياة طيبة نقلتهم إلى أطيب الحياة المطلقة في الآخرة. نسأل أن يلحقنا بهم ولا يحرمنا أجرهم ولا يفتننا بعدهم. فتنبه لذلك. لكن استكمالا لهذه المسألة، لابد أن يكون هناك سؤال: وما هو البر؟ بعيدا عن الموضوعات الأخرى، لأن هذه الموضوعات كل عنوان من هذه العناوين لها موضوع، لعلي أستكملها أو في مكان آخر بحسب ما ييسر الله عز وجل. لكن ما هو البر؟ العلماء تكلموا في البر. البر لفظ أصله من البر، وهو السعة والامتداد. البر هو الصحراء الواسعة الفسيحة، هذا يسمى البر. يقول لك طلع البر، يعني بعيد عن الغرق. هذا أصله في اللغة وفي الشرع، هو السعة في المعروف وحسن المعاشرة وبذل الخير وفعل الطيب من القول والعمل. وللوالدين يكون ذلك، أي السعة في ذلك، مع خفض الجناح والذل. أنت تتذلل لهم، مش هم يذلوك، لا، أنت الذي تتذلل لهم خفضا للجناح وحبا لهما واعترافا بجميلهم. والعلماء لهم في البر وعلامات البر وأسبابه كثير جدا من الكلام والمراجع. هناك كتاب لطيف اسمه البر والصلة لابن الجوزي، راجعه تجد فيه كثير جدا من الآداب وأحوال السلف في ذلك. لكن تعال انظر إلى آية من آيات الله، أو آية، أو إن شئت فقل بجملتهم آيتين: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما. شو انظر، هذه الآية جمعت البر كله، جمعت البر كله، ما هو أربع أركان البر، أربع أركان: بر الوالدين، مش البر عموما، لا، بر الوالدين. لأن البر كما قال ذو النون له ثلاثة أعلام أو ثلاثة مقامات: مقام بر الوالدين وهو يقوم على الذل وخفض الجناح وبذل المعروف من النفس والمال، ومقام بر الولد وهو يقوم على حسن التنشئة والتعليم والتربية، ومقام حسن الخلق جميعا وهو يقوم على حسن الخلق وطلاقة الوجه وبذل المعروف. فهذه مقامات البر عموما. لكن بر الوالدين، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أم أو أب لوحدها أو كلاهما، أول ركن فلا تقل لهما أف، وهذا معناه النهي عن سوء القول. ولذلك قال السلف: لو كان هناك أقل من الأف مما يعلمه الناس لذكره الله. طبعا في أقل من الأف يعلمه ربنا، لكن إحنا لا نعلم إلا الأف ذكره. لا تقل لهما أف، هذا الركن الأول، وهو إيه؟ ألا تقول لهما أدنى قول من السوء أو أدنى سوء من القول. ولا تنهرهما، ألا، الركن الثاني، ألا تفعل أدنى فعل من السوء، أدنى فعل، لأن التعبير هنا ولا تنهرهما، أدنى فعل من السوء. يابا كفاية، يابا خلاص، خلاص فهمت، احنا هنقعد بقى. يبقى إذن هناك منهيان، أدنى النهي عن أدنى سوء من القول، والنهي عن أدنى سوء من الفعل. ثم وقل لهما قولا كريما. القول ثلاثة أنواع: إما قول السوء، وإما قول العدل، وإما قول كريم. أما السوء فهو القول السوء الذي تشمئز الأذن من سماعه. لا يحب الله الجهر بالقول من السوء إلا من ظلم. طيب والعدل هو ما تحق به الحقوق، لا زودتك ولا نقصتك، ولا قلت لك يا باشا وانت اصلا تفى، ولا انا قلت لك يا مش عارف يا فلان، ولا انت كذا ولا كذا اطلاقا. انا قلت لك يا فلان وانا يا فلان، واذا قلتم فاعدلوا. اما مع الوالدين لا ينفع قول السوء ولا ينفع حتى قول العدل، لان ابوك اسمه احمد، فما ينفعش تقول له يا احمد. لو قلت يا احمد ده عدل مش ظلم، لان هو اسمه احمد. وامك اسمها كريمة، فلو قلت يا كريمة ما ظلمت، ولكن هذا لا يجوز، لانك مطالب ان تقول يا امي كريمة يا خير ام. انما يا عم الحاج، يا احمد، يا عم احمد، يا حاج احمد، لانك قليل الادب بل عديمه. انما تقول وقل لهما قولا كريما. سئل ابن سيرين: ما القول الكريم؟ قال: هو قول الذليل المغلوب لذي سلطان قاهر ظالم. قول الذليل المغلوب لذي سلطان قاهر غالب. واحد لو فتحت بقك كده، لو عملت كده، فتقعد بقى تلاقي نفسك عمال تقول له يا باشا ويا بغاشة ويا يلي فيك يلي عليك يلي منك يلي حتة كذا يلي كذا، فتجد نفسك عمال تتخير أفضل وأجمل وأحسن وأعلى. هذا ينبغي أن يكون الوالدين برضا. هذا هو القول الكريم. يبقى هذا هو الركن الثالث من البر. والركن الرابع: بذل خير العمل واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. الذل نوعان: ذل تلجأ إليه، وهذا مذموم، وهو القهر. لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه. قالوا: يا رسول الله، وكيف يذل نفسه؟ قال: أن يعرض نفسه لما لا يطيق من البلاء. فهذا الذل المذموم والمكروه، والذي نسأل الله عز وجل ألا يجعل ذلتنا إلا له. وأما الذل المحمود فهو ما يبذله العبد لنفسه دون أن يقهر عليه، وهذا المذكور في مقامات منها أعزة على المؤمنين أذلة على أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. طب هذا الذل للمؤمنين معناه أن المؤمنين مسك لي شومة ومسك لي سيف وبالتالي ببص بوطع على رجله بص؟ لا، هذا بر قائم على الحب، تذللت له خفضا للجناح وطلبا لوده، فلا تتعاظم عليه ولا تسيء له. هذا المؤمن مع المؤمن. هذا الأمر مع الوالد أشد، واخفض لهما جناح الذل، لا ترفع جناحك، لا تتكبر، لا تشعر بذاتك. ولذلك العلماء قالوا من شعر أنه فلان بين يدي والده فهو عاق. ولد يقول لأبيه يا با أنت مش واخد بتكلم مين؟ ده أنا فلان الفلاني، ده أنا الناس كلها بتقف قدامي يا با مش كده، مش طريقتك دي ما تنفعش. طبعا ده ينبغي أن يمسك بورقة ويلقى في القمامة. لماذا؟ لأنه استشعر قيمته أمام من هو سبب وجوده. لماذا جعل الله حق عظيم؟ لأن الله رب في السماء والوالد رب في الأرض، ليس رب صنو للرب الذي في السماء، ولكن هو يقال لماذا؟ يقال له ماذا؟ رب البيت، ويقال له رب الأسرة. هو رب البيت ورب الأسرة، هو الذي رباك وصنع منك ما صنع، فعندما صنع منك ما صنع تعظمت وقلت أنا وأنا. إذن فأركان البر أربع: البراءة من أدنى قول السوء، وفي المقابل بذل كريم القول، الاثنين، والثالث البراءة من أقل فعل السوء، من أقل فعل السوء. العلماء يقول من حد النظر في أبيه فقد عقه، ومن نداه باسمه فقد عقه. وفي الحديث من حديث أبي هريرة في الصحيحين أن أبو هريرة رجل رجل يمشي وراء رجل فقال من هذا؟ قال أبي. قال لا تحد له النظر ولا تدعوه باسمه ولا تجلس قبله ولا تمشي أمامه، ولا تمشي أمامه. انظر واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. يبقى إذن البعد عن أدنى السوء من القول وبذل كريم القول، والبعد عن أدنى سوء من الفعل وبذل كريم الفعل. أختم بذكر بعض نماذج للبرين حتى نعرف أننا نحتاج إلى أن نغسل ببطاس، أنه والله الذي لا إله إلا هو ما ذاق طعم الإيمان عبد إلا أن يبر والديه. فإن بر الوالدين تدريب على التوحيد العملي، لأنك لا تعظم شأن الوالد وأنت قادر عليه، يعني تقدر عليه، إلا لمراقبة من في السماء، فلذلك تذوق بقلبك حلاوة الإيمان وتشعر أباك بسعادة الدنيا قبل سعادة الآخرة، وتبشره بحسن صنيعه، بحسن صنيعه. ذاك أبو هريرة رضي الله عنه كان إذا مر بحجرة أمه قبل أن يخرج يقول السلام عليك يا أم أبا هريرة، رحمك الله كما ربيتيني صغيرا، فتقول رحمك الله يا ولدي كما بررتني كبيرا. وهذا ابن مسعود رضي الله عنه تطلب منه أمه ماء لتشرب، وكانوا يخرجون يأتون بالماء من البئر، فخرج ليأتي بالماء فرجع فوجدها نائمة، فوقف بدلو الماء أو بإناء الماء أو بكوز الماء ولم يزعجها ويوقظها حتى استيقظت فشربت. وذاك حيوة ابن شريح من أئمة زمانه، تخيل معي، كان الناس يجتمعون عليه من كل حدب وصوب من البلدان ليتعلموا منه، فكان جالسا يوما في مجلس العلم فأتت أمه فقالت يا حيوة قم فأعلف الدجاج، فقام من مجلسه فأعلف الدجاج. وهذا أبو حنيفة رضي الله عنه كان إمام زمانه، وكان لا يفتى في مكانه، القرية اللي هو فيها أو البحلة أو الحي اللي هو فيه لا يتجر، وكان مسجد بجوار بيت أبي حنيفة رضي الله عنه، يوجد فيه رجل يسمى زرعة القاص، رجل قصاص واعظ، يعني بيحكي قصص ويوعظ ويعرف قدر أبي حنيفة. فحنست أم حنيفة في يمين يوما فسألت أبا حنيفة فأفتاها، فقالت لا أرضى بكلامك، والله لا أرضى إلا بما يقول زرعة. فحملها إلى زرعة فتعجب زرعة وقال ما بك؟ قال أمي تريد أن تستفتيك في مسألة. قال أنت أعلم أهل الزمان وأعلم الكوفة وأفقاهها. فقال ولكنها سألتني وقالت لا أرضى إلا بقول زرعة. فقال له زرعة وما الفتوى حتى أقولها لك فتقول قال كذا قال كذا وكذا وكذا. فأخذها منه ثم قالها، يعني زرعة أخذها من أبي حنيفة ثم قصها على. وهذا أبا ذر، مش أبو ذر، أبا ذر، مات له ولد، فقال له كيف كان ابنك؟ قال والله ما مشى ليلا إلا أمامي ليتحسس الحفر والنقر، وما مشى نهارا إلا خلفي، وما امتطى سقفا أنا تحته، وما امتطى سقفا أنا تحته. وهذا علي بن الحسين الملقب بزين العابدين، يقولون نحن نعلم أنك من أبر الناس بأمك، فلماذا لا تأكل معها؟ قال أخشى أن تسبق يدي إلى لقمة تشتهيها فأكون بذلك عقل لها. أنا أعلم أن أنا بقول حواديت ألف الله وليلة، أنا عارف، وعارف أن أنا بقول قصص يعني كده إيه، يعني بهطرف يعني في آخر الخطبة، يعني عارف أنا أن دماغي سخنت، لكن والله هذه كلها أمور ثابتة بنصوص صحيحة وبأسانيد صحيحة. محمد بن منكدر خرج يوما مع أبيه خرج يوما مع أبيه فجاء عقرب فأدركه ليقتله، فدخل جحر فسده بيده، فقالوا لما فعلت ذلك وقد لدغك؟ قال خشيت أن تخرج من جحرها إلى أبي أو إلى أمي. الأمر فيما يتعلق بسيرهم وما هم فيه، حتى أن الواحد من أئمة العلم في أزمانهم كان إذا أراد أن يخرج لطلب العلم بل إلى الحج فيستأذن أمه، فإن قالت أمه لا تفعل لا يعيد عليها الكلمة. هذا محمد بن سيرين كان إذا كلم أمه كان كما لو كان مطبوب. دخل عليه أحد أصحابه وهو يكلم أمه فقالوا ما بال ابن سيرين أمريض هو؟ قالوا لا، هكذا إذا كلم أمه، هكذا إذا كلم أمه. لماذا هؤلاء الناس كانت تقع منهم مثل هذه الأمور؟ لأنهم أدركوا قيمة بر الوالدين وعرفوا أنه صنو التوحيد، وتعاظمت مراقبة الرب في قلوبهم، وعرفوا أن وراء ذلك أجر عظيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول الوالد، اسمع هذا الحديث، الوالد أوسط أبواب الجنة. الوالد، والحديث من حديث أبي الدرداء عند أهل السنن بسند صحيح، الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فاحفظ وإن شئت فضيع. ولعل قولي فإن شئت فاحفظ وإن شئت فضيع من إدراك أبي الدرداء لعله يعني. والحديث له قصة أن رجلا شدت عليه أمه حتى تزوج، فلما تزوج تقلبت نفسها فشددت عليه أن يطلقها، فسافر إلى أبي الدرداء وقال يا أبا الدرداء إن أمي كذا وكذا وكذا. قال ما أنا بالذي أمرك بطلاقها ولا بعقوق أمك، ولكني أحدثك بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، الجنة الوالد، طبعا كلمة الوالد يعني الأم والأب، مش الوالد يعني الرجل، الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فاحفظ وإن شئت فأضع. نسأل الله أن يجعلنا ممن يحفظ. تنبهوا لذلك. فبر الوالدين ليس كما نرى، نحن تعودنا أن نتعامل مع أولادنا حتى أن الولد يكون صغيرا سن عام وتجد الأم تقول له اضربوا على أفاه حبيبي، تف على أبي يا حبيبي، أو على بابا بقى ما فيش أبي، ويستشعر والولد يجلس يشرب السجاير قدام ابوه يقول سجارة يا حج وعادي، ويجلس يحط رجل على رجل، يحط رجل على رجل. وما كان منهم احد يجلس في مجلس ابيه ابدا. رجع رجل من السلف كان في سفر، فدخل بيته فوجد امه تصلي، فابى ان يجلس الا ان تاذن له امه، فعلمت ام مراده فارادت ان يعظم له الاجر فاطالت في صلاتها. احوال السلف مع الاباء والامهات اعجب مما تتخيل، اعجب مما تتخيل. لماذا؟ لانهم ادركوا حقيقه بر الوالدين، لانهم ادركوا الحياه. استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم. عباد الله، لعلي اطلت عليكم ولكني والله ما اردت بذلك الا الخير لي ولكم، فما اتكلم معكم الا حبا في الله، ومن باب ان لعني ان اكون سببا لنفعكم في شيء ان كان عندي بضاعه تنفع. ووالله ما اتكلم في ذلك الا من باب نصح الامه بما ينبغي ان تنصح به. فلا بد ان نفهم ان هذا الامر انما اذكر به لماذا؟ لاننا نعاني من موت شديد، من موات وفقد لمقتضى من مقتضيات الحياه في بيوتنا مع اولادنا. انت ترى الام والاب عندما يولد الولد، ترى كم من التهليل ومن السرور ومن الحفلات التي تقام، والليالي الملاحه التي تنصب اياما وطويله فرحة بالولد الذي عندما يكبر تجد أن هذه الفرحة صارت طرحة، وأن هذه السعادة صارت شقاوة، وأنهم بعدما كانوا يجاهدون من أجل الحصول على الولد فإذا بالله يرزقهم به، ثم يبتلوا بعقوق فيتمنوا موته، يتمنوا أن يخرج فلا يعود، وقد كانوا يموتون وهو مفقود قبل أن يأتي، قبل أن يأتي. لابد أن نفهم أننا مطالبون بأن نراجع ديننا، والمقصود بديننا أصول ديننا، لأن فقد العقيدة هو من أعظم أسباب العقوق. لم ندري ما رب، ولم ندري ما رسول، ولم ندري ما أب ولا أم، وكل هذه مقدسات وحرمات. قلوبنا ميتة إلا من رحم الله، فلذلك لا تشعر بتقوى ولا تشعر بتعظيم محارم. وأنتم تعلمون ما قاله ربنا، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، من تقوى القلوب. عظموا الشعائر واعرفوا قدر الآباء وحاولوا أن تخرجوا من ذلك الموات. أسأل الله أن يرزقني وإياكم حياة طيبة في الدنيا والآخرة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، إسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، أعنا ولا تعن علينا، ورد بطش الكافرين عنا، وقنا برحمتك سيئات مكرنا. اللهم ارزقنا بر أبنائنا، اللهم ارزقنا بر أبنائنا، واجعلهم سببا لسعادتنا. اللهم اجعلهم عونا لنا على طاعتك، اللهم اجعلهم عونا لنا على طاعتك. اللهم يا رب أسعدنا بهم في الدنيا والآخرة، واجعلهم من عملنا الصالح في حياتنا وبعد مماتنا. اللهم ارزقنا الولد الصالح الذي يدعو لنا بعد موتنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. إذن لنا بزيارة بيتك الحرام والحج إليه. اللهم أذن لنا بزيارة بيتك الحرام والحج إليه. ولا تحرمنا بذنوبنا ولا بالقوم الظالمين. اللهم ثبت على الحق أقدامنا، واشرح للحق صدورنا، وأنر بالحق قلوبنا، واجعلنا هداة مهتدين. تقبل سعينا، واجرنا على الصالح منه خير ما أجرت عبدا على مثله، وتجاوز عن السيء منه، واغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، فرج كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، ورد الظلم عن المظلومين، ورد علي ولدي سالما غانما غير مخزين ولا مفتون ولا مغير ولا مبدل، يا أرحم الراحمين. استودعناك إياهم فإنك لا تضيع ولديك الودائع. تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اغفر وارحم واعف وتكرم، وتجاوز عما أنت به أعلم، إنك أنت العز الأكرم. وصلى اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك أتوب إليك.